وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ موجود؟ هو معك. شيخ لو سمحت، هل التوراة والإنجيل كلام الله؟ وما الدليل؟ إن كنت تسأل عن التوراة والإنجيل اللذين أنزلهم الله على موسى وعيسى فلا شك في ذلك، أما إن كنت تسأل عن التوراة والإنجيل المتداول اليوم بين أيدي الناس فليس كذلك. لا، التوراة والإنجيل التي كانت على أيام عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام. قد أجبتك. ما الدليل على هذا؟ كلام الله يا أخي، الله يهديك. نعم، ما الدليل؟ أنت سؤالك تعجيز ولا سؤالك عن تفقه؟ لا، تفقه. ألا تعلم أن هناك نصوص كثيرة أن الله أنزل التوراة والإنجيل؟ نعم، أعلم هذا. طيب، وهذا ما يكفيك جوابا؟ كلا، لا يكفي. لما؟ ما لأنه ممكن أن يكون الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة والإنجيل ولكن خلق كلامه ما خلقا. عرفتك الآن. هل أنت سلفي العقيدة؟ ما هي عقيدة السلف في كلام الله؟ أن كلام الله غير مخلوق. وأنت تقول أنه مخلوق؟ لا، ما أقول بهذا، أعوذ بالله. إذا ماذا قلت آنفا؟ ماذا قلت آنفا؟ أنزله الله، أنزل التوراة والإنجيل. ماذا قلت؟ قد تكون منزلة من عند الله. يا أخي المسلم لا يقول قد، هذه عقيدة قد تفيد التشكيك. المسلم لا يتكلم بالقد قده. إذا سئلنا ارفع كلمة قد. وأعيد السؤال لنستوضح الجواب منك، فقد أكون أنا أخطأت فهما أو أخطأت أنت نطقا. ألا تؤمن بأن الله أنزل التوراة والإنجيل؟ قلت بلى. طيب، ألا يكفي هذا نصا على أنه كلام الله؟ قلت لا. فسألناك لما؟ أعيد الآن الجواب. لأنه ممكن أن يكون أنزل شيئا من عنده ولم يتكلم به، يعني الله يرسل إلينا الغيوم ويرسل لنا المطر ولكنها ليست كلامه صفته. الله يهديك، هو أنزل غيما وأنزل مطرا أم أنزل التوراة والإنجيل كما أنزل الفرقان وأنزل القرآن؟ هل أنزل القرآن؟ نعم، أنزل القرآن. والقرآن كلام الله؟ 100% دون شك. وإيش الفرق حينئذ بين إنزال القرآن وإنزال الإنجيل والتوراة؟ نعم، الفرق أن هناك دليل أن القرآن كلام الله ولا يوجد هناك دليل أن التوراة والإنجيل كلام الله على علمي. إذن أنت الآن في ظني والله أعلم إما أنك مضلل أو أنك ضال، وأحسنت بالاستعاذة. فنتعاون على الخير إن شاء الله، وتتصل بي غدا في مثل هذا الوقت لنتعاون على الخير، وأكلف نفسي وأكلفك أنت أن تراجع القرآن، فإن لم تجد دليلا فسنقدم إليك الدليل إن شاء الله. جزاك الله خيرا. فهل أنت توافق معي أن تتصل معي غدا وتقول مبشرا أو منذرا؟ تقول لي مبشرا قد وجدت النص على أن الإنجيل والتوراة المنزلان على قلب موسى وعيسى هو كلام الله، أو منذرا أن تقول لا سمح الله لا أجده. هل اتفقت معي أن تتصل بي غدا؟ نعم يا شيخ، اتفقت إن شاء الله. إذن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. أبو عاصم بحكي معك. أهلا أبو عاصم. كيف صحتك؟ الله يحفظك، كيف حالك؟ الله يبارك، الحمد لله. إن شاء الله أنت بخير. كيف صحتك؟ الحمد لله طيب. أخي الكريم. تفضل. في 3-4 شباب وديهم عاصم في